بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق التنبيه على ذكر المسائل الأربع التي ذكر المصنف هنا، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. ثم إن المصنف رحمه الله استدل لهذه المسائل الأربع بسورة العصر، وهي قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه السورة اشتملت على هذه المسائل الأربع، وقد أقسم الله عز وجل فيها بالعصر. والعصر قيل هو الدهر، وهي الأيام التي يحصل فيها الخير والشر من أعمال العباد. تناسب الأقسام بالعصر الذي هو وقت العمل لما بعده من هذه المسائل. وقيل إن العصر هو العشي، وهو آخر النهار. والذي رجحه ابن كثير رحمه الله هو الأول، وأما الطبري فذكر أن العصر يشمل الدهر ويشمل العشي ويشمل الليل والنهار، وقال إذا شمل هذه المسائل أو إذا شمل هذا الاسم هذه الأمور فليس هناك ما يخصر أحدها دون غيره. وعلى هذا فيكون الإقسام يشمل كل ما ذكر في معنى العصر. والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوقون فليس لهم أن يقسموا إلا بالله عز وجل. وإقسام الله عز وجل بالعصر هو بما بالدهر، والله عز وجل هو الذي خلق الدهر، وهو الذي يقلب الليل والنهار. وأقسم بالعصر لمكانته عند العامل، فإن حصاد العبد هو بساعات الليل والنهار، والزمان حجة للإنسان أو عليه. كل يوم يمر وينقضي هو حجة على صاحبه أو عليه، فإما أن ينتفع بساعاته ويقضيها في الطاعات، وإما أن يقضيها في اللعب واللهو أو في المعاصي فتكون حجة عليه. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هو جنس الإنسان، وليس المقصود به إنسان معين. والذي يدل على هذا أن الله عز وجل استثنى منه إلا الذين آمنوا، والذين آمنوا هم خلق كثير، ولهذا استثناهم الله عز وجل من هذا الجنس أي من الناس. فالإنسان هنا هو جنس الإنسان، وهذا أيضا يشمل الثقلين، وإنما ورد هنا على سبيل التغليب، فإن الجن مخاطبون بما خطب به الإنس، ولكنه ورد هنا مورد التغليب. فكل من أمره الله عز وجل بالرسالة فهذا حاله، إما أن يكون من المؤمنين العاملين، وإما أن يكون من الخاسرين الذين تركوا العمل. إن الإنسان لفي خسر أي في خسارة وهلاك، والخسارة هي خلاف الربح. والتجارة تجارتان، تجارة في الدنيا والناس فيها ما بين رابح وخاسر، وتجارة الآخرة والناس فيها ما بين رابح وخاسر. والمقصود بالخسر هنا هو خسران الآخرة، وأن هذا الجنس وهو الإنسان أنه في خسارة وهلاك، إلا من استثنى الله عز وجل، إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا أي آمنوا بالله وبرسله. والإيمان بالله وبما جاء نبيه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بالعلم، ومن هنا قال العلماء إن الإيمان هنا يتضمن العلم. استدل المصنف بهذه السورة على هذه المراتب، وقد ذكر في المرتبة الأولى العلم، فالعلم فالإيمان يتضمن العلم، لأنه لا إيمان صحيح إلا بالعلم. وعمل الصالحات، وعطف العمل الصالح على الإيمان لا يدل على المغايرة كما فهم من فهم من المرجئة، وإنما هو من عطف الشيء على بعضه. فالإيمان يشمل العمل الصالح، لكنه قد يعطف الشيء على بعضه لأهميته. فالعمل الصالح من الإيمان، ولكن إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح كان الإيمان هو أعمال القلوب، والأعمال الصالحة هي ما يكون من أعمال الجوارح. كما أنه يفسر الإسلام والإيمان، فالإيمان هو عمل الباطن والإسلام هو عمل الظاهر، كما فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. فذكر الأعمال القلبية وذكر أنها أركان الإيمان، وأعمال الجوارح وأخبر أنها أركان الإسلام. والأعمال الصالحة هي كل ما شرع الله عز وجل من الواجبات والمستحبات، وما عداها فهو ليس من الأعمال الصالحة. فالعمل الصالح ينقسم إلى قسمين، إلى واجب ومستحب، ويجمعهما المشروع، ويضاد المشروع البدعة. فالأعمال باعتبار المشروعية وعدمها إما مشروعة وإما مبتدعة. والمشروع ينقسم إلى قسمين، إلى واجب ومستحب. وتواصوا بالحق أي تواصوا بالدين، وقيل بالقرآن، ولا تعارض بينهما، أي أنهم تواصوا بالحق. ودين الإسلام حق، فكل ما شرعه الله عز وجل لعباده فهو من الحق، والتواصي به هو من الدعوة إليه. قال الله عز وجل وتواصوا بالحق أي يوصي بعضهم بعضا، والتواصي مفاعلة أي أن أهل الإيمان يتواصون به، يوصي بعضهم بعضا. وهذا دليل على أن النصيحة تكون من كل إنسان لأخيه، وليست هي مختصرة على العلماء، وإنما يناصح كل من قصر وحرم. ومن هنا كانت النصيحة عامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فكل مؤمن فهو مطالب بالنصح، أن ينصح وبأن يقبل النصح إذا نصح، فيحصل التواصي أن يوفي بعضهم بعضا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وذلك أن الاستقامة على الحق تحتاج إلى صبر. والصبر على مراتب ثلاث: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. يصبر على الطاعة ويؤديها، يصبر على أداء الطاعة، ويصبر عن المعصية ويتجنبها ويصبر على الأقدار إذا ما أصبر. فإذا حقق هذه المراتب كان من الصابرين. ومن أنواع الصبر الصبر على الدين في استقامته عليه، والصبر أيضا في دعوته الناس إلى هذا الدين، ولأن الداعية يحتاج إلى صبر في الدعوة وإلى صبر على أذية الخلق إذا ما تعرضوا له. فهذه الأمور الأربعة التي ذكرها الله عز وجل هي الصفات التي من حققها كان من أهل النجاة وكان ممن سلم من الخطر، وإلا فهو خاسر. ولاحظوا أن الأصل في الإنسان كما جاء في هذه السورة أنه موصوف بالخسرة، إلا من استثنى الله وهم أهل هذه الصفات. وهذا كما جاء في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. فالأصل أن الإنسان ضال إلا من هداه الله ووفقه، والهداية لهذا الدين وأن يثبته عليه، فهو محتاج إلى هدايته إلى أصل الدين، ومحتاج إلى هدايته إلى إكمال الواجبات وإلى الثبات على دين الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لولا أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم، هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وهو مما يدل على فقه وسعة فهمه لكلام الله عز وجل. فإن العلماء يفهمون من كلام الله وما ورد في النصوص ما لا يفهمه غيره. ولهذا ذكر الإمام الشافعي أن الله لو لم ينزل إلا هذه السورة لكفت الناس في دلالتها على الخير، وأن من تمسك بها فإنها كافية له في النجاة، لأن الله عز وجل ذكر أهل أن الناس أهل خسران إلا من اتصف بهذه الصفات. فمن حقق هذه الصفات وامتثلها فهي كافية له في العلم، وإذا امتثلها فهي كافية له في العمل، فتتحقق بذلك نجاته عند الله عز وجل. وكلام الله عز وجل مبناه على القوة والمتانة، فلهذا كلما تأمل المتأمل فيه تبين له من الفوائد العظيمة التي تخفى على كثير من الناس. فيلاحظ أن الإيمان هنا اشتمل على كل شعب الإيمان، والعمل الصالح جاء مؤكدا لامتثال حقيقة الإيمان حتى لا يتوهم متوهم من أن المقصود هو إقرار القلب. ثم التواصي بالحق، وهذا ما يحتاج إليه الإنسان فإنه قد يضعف، والتواصي بالصبر فإنه أيضا قد يأتي الخلل من جهة عدم الصبر. فإذا حقق هذه الأمور تحققت له السعادة، تحققت له النجاة بتوفيق الله. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، هنا أيضا أيد المصنف رحمه الله سلامه بترجمة التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. وهذه الترجمة تدل على فقه الإمام البخاري، ومن هنا استفاد المصنف رحمه الله منها في تقرير هذه المسألة. وهذه طريقة العلماء عندما يستدلون، فإنهم يعززون استدلالهم بالنصوص بكلام أهل العلم. وهذا لا يعني أن النصوص مفتقرة لكلام الأئمة والعلماء، ولكن هذا إنما هو للاستئناس لكلامهم في الفهم. وهذه مسألة قد يعني تخفى على بعض الناس، يظن أنه إذا نظر في الآية أو في النص من القرآن أو من السنة أنه يكفي أن يتأمل النص ويستنبط منه ما يرى من الأحكام، وهذا خطأ، لأن الإنسان قد يرد عليه الوهم، فعليه أن يرجع إلى كلام أهل العلم وأن يستنير بأقوالهم وأن يرجع إلى اجتهادهم، فلهم قدرة على الفهم وقد منحهم الله من التوفيق ما لم يحصل لغيرهم، فلا بد من الرجوع إلى كلام أهل العلم. وهذه الترجمة ذكرها الإمام البخاري في الدلالة على أن العلم يتقدم القول والعمل، والقول والعمل من الإيمان، ولكن لا بد قبل ذلك من العلم. ثم استدل الإمام البخاري في هذه الترجمة قال: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. استدل بهذه الآية على هذه الترجمة. وكذلك المصنف هنا نقل كلامه في الترجمة والدليل الذي استدل به، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإن هذه الآية تضمنت أمرين: الأمر الأول الأمر بالعلم، والأمر الثاني الأمر بالاستغفار. وقدم العلم قبل الاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقدم العلم على العمل. ثم إنه أمر بالعلم العظيم الذي هو أصل كل علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أصل العلم. وكل شعب الإيمان متفرعة عن هذا الأصل العظيم، أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، ولهذا كل العبادات تصرف لله عز وجل ولا يجوز صرفها لغير الله. ثم جاء الركن الثاني من الشهادتين، وهو شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام مقررة للمتابعة، وهو أنه ليس هناك عبادة لتقرب بها إلى الله عز وجل إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء في الشهادتين أنهما تضمنتا توحيد المرسل، توحيد المرسل وتوحيد المرسل. فالمرسل هو الله، وتوحيده بإخلاص العبادة له، وتوحيد المرسل، المرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وتوحيده هو بأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ويعنون بتوحيده أي توحيده بالرسالة لا بالعبادة، أي أنه هو الوحيد المبلغ عن الله، فلا دين إلا ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوحيد الله بالعبادة، توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وتوحيد الله عز وجل بالعبادة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بحق، لا إله بحق إلا الله، وإلا فالآلهة الباطلة التي عبدت من دون الله كثيرة. ولهذا تقدير الخبر هنا أنه لا إله موجود هذا باطل، فإنه هناك آلهة كثيرة عبدت من دون الله. ولهذا تقدير الخبر هنا أنه لا إله موجود هذا باطل، فإنه هناك آلهة كثيرة عبدت من دون الله. ولو قيل أنه لا إله موجود فهذا يتضمن أنه ليس هناك شرك، وهذا المعنى باطل. فالآلهة التي اتخذت من دون الله كثيرة ولكنها ليست بحق. فإذا قدر الخبر هنا لا إله بحق إلا الله، أخرج هذا القيد كل الآلهة الباطلة التي عبدت بغير حق. واستغفر لذنبك، هذا هو العمل، هذا هو العمل، وهذا يتضمن وجود الذنوب والاستغفار منها، وأن الإنسان مهما اجتهد في العمل فإنه لا بد أن يقصر. فاستغفر لذنبك متضمنة الإتيان بالعمل، وإذا قصرت فاستغفر لذنبك ولتقصيرك. نعم. فبدأ بالعلم. نعم قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا تعليق يعني من المصنف رحمه الله على الآية أن الله عز وجل بدأ بالعلم قبل القول والعمل، وهو الاستغفار، استغفار عمل، وهو يتضمن القول أيضا. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نعم. ثم قال المصنف: اعلم رحمك الله، وهذا أيضا من التعليم المقرون بالدعاء بالرحمة للمتعلم، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، كل من خاطبهم الله عز وجل في هذا الدين يجب عليهم تعلم ثلاث مسائل، كما يجب أيضا عليهم العمل بهم، وهذا مما يدل على المقارنة بين القول والعمل، التعلم ثم العمل، العلم ثم العمل. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، هذه الجملة، هذه المسألة الأولى، وقد تضمنت هذه الجملة نعم الله عز وجل على عباده، وذكر هنا ثلاثة أصناف من النعم. النعمة الأولى نعمة الخلق، أن الله خلقنا، هو الخالق المتفرد بالخلق. النعمة الثانية نعمة الرزق، والعلماء يسمون النعمتين، يقولون النعمة الأولى نعمة الإيجاد، والنعمة الثانية نعمة الإمداد. نعمة الإيجاد من العدم، نعمة أن خلقنا من العدم، والنعمة الثانية نعمة الإمداد، وهو ما تقوم به الحياة، وهو الرزق. والنعمة الثالثة أنه عندما خلقنا وأمدنا بالرزق وقامت الحياة في الدنيا، فإنه لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، وهذه نعمة الهداية للدين. فمن حقق هذه الأمور اكتملت في حقه النعم، نعمة الخلق ونعمة الرزق ونعمة الهداية إلى دين الله عز وجل. قوله ولم يتركنا هملا، الهمل هو التخلية بين الإهمال، كما ذكر ابن فارس، هو التخلية بين الشيء وبين نفسه، يقال أهملت الشيء أي خليت بينه وبين نفسه. ومنه قيل في الإبل التي لا راعي لها أنها همل، كما جاء في الحديث، في حديث الشفاعة: فلا أرى يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولا يطلق الهمل على الغنم، وإنما يطلق على الإبل، لأن هي التي تبقى بلا راعي، أما الغنم فإنها تهلك. فالهمل من الإبل هي التي لا راعي لها، وكل ما ترك ولم يعتنى به فقد أهمل. والله عز وجل خلقنا ولم يتركنا هملا، أي أنه لم يخلي بيننا وبين أنفسنا، بل هدانا ووفقنا وأرسل إلينا الرسول الذي يبين لنا طريق السعادة ويحذرنا من طريق الشقاء. ولهذا جعل المصنف هنا معنى أن الله عز وجل لم يتركنا هملا أنه أرسل إلينا الرسول. لهذا قال بعض أهل العلم أن الله لم يترك الخلق هملا، بل أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية. وإرسال الرسول يتضمن هذا، بل أرسل إلينا رسولا. قال: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا بعد قيام الحجة بالرسول، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا كما قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. كل من أطاع الله عز وجل الطاعة الواجبة فيما أوجب على عبده دخل الجنة، وهذا هو الإيمان الواجب الذي من حققه العبد دخل الجنة، كما قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. وأما المعصية فإنها على مراتب، قوله: ومن عصى الله ومن عصاه دخل النار. كل من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مستحق لدخول النار، ولكن المعصية تتفاوت. فالمعصية باعتبار حكمها تنقسم إلى قسمين: معصية كفر، ومعصية هي دون الكفر. فالمعصية التي هي كفر هي التي توجب خلود صاحبها في النار، وهذا كما تقدم في الآية: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فالخلود لصاحب هذه المعصية. ومن هنا يتبين أن معنى قول الله عز وجل هنا: ومن يعص الله ورسوله، المقصود بالمعصية هنا الكفر. فإن بعض من يفسر بالذنوب يستدل بهذه الآية على تكفير العصاة، والمعصية تطلق على الكفر كما في هذه الآية، وتطلق على الذنب الذي دون الكفر كما قال الله عز وجل: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هذه نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، عندما نزل الرماة عن الجبل وظنوا باجتهاد منهم أن المعركة قد انتهت. كان النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليهم أن لا يتركوا الجبل، فسمها الله عز وجل معصية وذنب. وهذه من المعصية التي هي دون الكفر كما يحصل للمؤمنين، فالمؤمن يعصي المعصية التي دون الكفر، وأما المعصية التي هي الكفر فهي لا توجد مع الإيمان. فالمعصية التي هي كفر موجبة لدخول النار والخلود فيها، والمعصية التي دون الكفر يستحق صاحبها دخول النار، وإذا دخلها فإنه لا يخلد فيها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة من إيمان. يعني من بقي في قلبي شيء من الإيمان ولو مثقال ذرة فإنه يخرج من النار. ثم هؤلاء العصاة هم تحت مشيئة الله، فإنهم وإن كانوا يستحقون دخول النار فلا يقطع لكل واحد منهم أنه يدخل النار. ولهذا عقيدة أهل السنة في أصحاب المعاصي أنهم تحت مشيئة الله، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر الله عز وجل أنه لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك، لمن يشاء. وهذا لمن مات على ما هو عليه من المعصية، فإن مات على الشرك فإنه لا يغفر له، وإن مات على المعصية فإنه تحت المشيئة. أما إذا تاب فإن الله عز وجل يتوب على الجميع، ولكن الكلام هنا في من مات على المعصية وهي كبائر الذنوب أو ما هو دونها، فإذا مات على المعصية فهو تحت مشيئة الله. ثم إنه دلت الأدلة على أن هؤلاء الذين يمسون على المعاصي منهم من يدخل النار ويطهر منها ثم يخرج ويدخل الجنة، ومنهم من يدخل الجنة ابتداء مع استحقاقه للعقوبة إما برحمة الله وإما بشفاعة الشافعين وإما بما يكفر الله عز وجل عن بعضهم من التوحيد كما جاء في حديث صاحب البطاقة. ولكن هل صاحب الكبيرة الآن في الدنيا يقطع فيه بأنه ممن يدخل النار أو لا يدخلها؟ لا يقطع فيه، ولكن نحن نعلم أنه باعتبار المآل والعاقبة أن أهل الكبائر ينقسمون إلى قسمين، منهم من يدخل النار ويطهر بعذاب الله عز وجل في النار ثم يخرج إلى الجنة، ومنهم من لا يدخل. وهذا في حق أهل الكبائر. وأما الصغائر فيرجى في صاحبها إن مات عليها وهو من أصحاب الأعمال الصالحة أن يكثر الله عز وجل عنه، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كثر عنكم سيئات هي الصغائر. وهذه تكثرها الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والحج والعمرة. فالمقصود بالمعصية هنا هي معصية الله عز وجل، ولكن حكمها يتفاوت، ولهذا ينبغي التفريق بين الأقسام. وأكثر ما يحصل الخطأ من عدم التفريق بين الأقسام، فالمعصية ليست على درجة واحدة، فالذي يعمم الحكم لربما نزل بعض الأحكام على غير منازلها، فينبغي أن يتأمل السياق وما دل عليه فيتبين المقصود بالمعصية. فإذا ذكرت المعصية وذكر أن عقوبتها خلود النار وخلود النار فهي الكفر، وإذا ذكرت ووصفت بأنها من الذنوب التي يكفرها الله عز وجل أو أنه يعذب عليها ثم يدخل الجنة فهي من الذنوب التي دون الكفر. ثم قال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وهذه دليل على من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة، ومن عصى دخل النار. فإن الله أخبر أنه أرسل إلينا الرسول كما أرسل إلى فرعون الرسول، وهو موسى عليه السلام الذي أرسله الله إلى فرعون. ولكن الله عز وجل لم يذكر العقوبة لمن عصى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها مفهومة من عقوبة من عصى فرعون. فكما أن الله أرسل إلينا رسولا كما أرسل إلى فرعون رسولا، وبين لنا عقوبة فرعون الذي عصى موسى، فكذلك العقوبة لمن عصى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا. والوبال هو الشدة وما يشق على الإنسان. وهذه المادة تطلق على كل شيء شديد، كما قال الله عز وجل في وصف المطر: في وصف كمثل جنة بربوة أصابها وابل. فالوابل هو المطر الشديد المتتابع. وكذلك العقوبة، بأن إذا وصفت بالوبال أو أنها وبيلة أي أنها شديدة. وكذلك في قول الله عز وجل: فذاقوا وبال أمرهم، أي عقوبتهم الشديدة. والوبال هو كل ما يعقب العمل من الشدة، وكل مخوف في المستقبل يقال هذا وبال الفعل أو أنه ما أفضى إليه. قال رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، هذه المسألة الثانية، وهي أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قوله إن الله لا يرضى، الرضا هو في معنى الإرادة الشرعية، فإن الإرادة الشرعية مستلزمة للرضا، وكل ما رضيه الله فإنه أراده شرعا، ولا يلزم أن ما رضيه الله يريده كونا، بل الإرادة الكونية إما أن يرضاها الله إذا كانت متعلقة بالشرع، وإما أن لا يرضاها الله إذا كانت متعلقة بالكفر. ومن هنا أشكل هذا الأمر على بعض من ضل في القدر، فظن بعضهم أن الأرض أن الرضا ملازم للإرادة، فكل ما أراده الله عز وجل كونا رضيه، وليس الأمر كذلك، بل إن الله عز وجل يقدر الكفر على الكافر ولا يرضى، ويقدر الإيمان على المؤمن ويأمر به ويرضاه ويحبه. فالرضا ملازم للإرادة الشرعية، كل ما أراده شرعا رضيه سبحانه. ولذا قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرضي لنا الإسلام ولم يرض لنا الكفر. وأما الإرادة الكونية فإن الله عز وجل أراد كونا أن يكون هناك الإيمان والكفر، ولكن المؤمن يؤمن ويطيع بمشيئته واختياره، والكافر يكفر ويعصي بمشيئته واختياره، والعبد هو المؤمن والكافر، والله هو المقدر للكفر والإيمان، والله يرضى الإيمان ولا يرضى الكفر، ويأذن بالإيمان الإذن الشرعي ولا يأذن بالكفر أن يشرك معه أحدا في عبادته. وهذه قاعدة مضطردة، إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، وسواء كان هذا المعبود هو ملك مقرب من الملائكة المقربين أو نبي مرسل. فإذا كان الله لا يرضى أن يشرك معه أحد من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء المرسلين، فكيف بمن هو دونه؟ لأن العبادة حق لله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. والملائكة المقربون ما نالوا ما نالوا من الفضل إلا بعبادتهم لله، والأنبياء والمرسلون ما نالوا ما نالوا من الفضل إلا بعبادتهم لله، فأصل فضلهم هو عبادتهم لله، فكيف يعبد العبد؟ يعني أعظم الناس تحقيقا للعبودية هم الملائكة والأنبياء والرسل، فما نالوا هذه المنازل إلا بعبادتهم لله عز وجل، فكيف يعبد من هو أعظم الناس عبودية لله عز وجل؟ ولهذا فمقام العبودية هو أعظم المقامات، ولهذا امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن وصفه بأعظم الأوصاف في مقام العبودية، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والذي أنزل القرآن على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فوصفه بالعبودية في مقام الوحي، في مقام الإسراء، وفي مقام العبادة والصلاة. وأشرف اسم للإنسان هو أن يكون عبدا لله، وأبخس اسم وأحقره أن يكون ندا لله. ولهذا لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون لله ندا، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. ليس هناك أشرف من هذا المقام، مقام العبودية، وأن يكون عبدا لله عز وجل. ولهذا هذا الباب لا يجوز أن يصرف لغير الله. وقد ذكر المصنف رحمه الله في كتاب كشف الشبهات وغيره من الكتب أن الشرك يتساوى أهله في صرف العبادة لغير الله عز وجل، سواء صرفت للملائكة أو للأنبياء أو للأحجار أو للأصنام، كله شرك. ولم يأتي في النصوص أن من أشرك مع الله عز وجل في الأنبياء أو في الملائكة أنه ليس كالذي أشرك في الأصنام، كلهم في نار جهنم خالدون مخلدون فيها، لأن هذا المقام هو مقام الرب عز وجل، لا يجوز أن يصرف لغير الله. وما من نبي وولي وملك إلا وهم يتبرؤون من عبادة الناس له. ولهذا فأشد الناس عداوة لهؤلاء الذين يعبدون من دون الله هم أولئك الصالحون. ولهذا قال علي رضي الله عنه: اللهم إني أبرأ إليك من الغلاة براءة عيسى من النصارى، وعيسى يتبرأ من النصارى يوم القيامة. وكذلك كل صالح فهو يتبرأ من عبادة هؤلاء الذين عبدوه من دون الله. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد، قيل المساجد التي هي البيوت المبنية لذكر الله، وقيل المساجد هي مواطن السجود لأنه يسجد عليها. والمقصود أن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، فالمساجد التي أقيمت لعباد الله لا يجوز أن يعبد فيها غير الله. والسجود الذي شرعه الله عز وجل لنا وهو أجل العبادات، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل. ومن صرفه لغير الله فقد أشرك، لا يجوز أن يؤدى السجود لا على وجه التحية ولا على وجه التوقير، لا يجوز أن يؤدى لمخلوق. وضابط هذا الأمر أن من سجد السجود الذي يكون لله لغير الله فقد أشرك. وكذلك إذا ركع الركوع الذي يكون لله عز وجل لغير الله فقد أشرك. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يفعل هذا كما يفعله بعض الجهلة، عندما يلقى الرجل الرجل يركع له أو ينحني له. الانحناء مكروه وقد يكون محرم، وأما إذا بلغ بالانحناء إلى درجة الركوع فقد صرف له نوعا من أنواع العبادة. فهذه العبادات كلها لله عز وجل هو المستحق له، ومن صرفها لغير الله عز وجل فقد أشرك. وهذا الشرك محدث للعمل، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. نوع واحد من أنواع الشرك يحبط العبادة الدهر كله. ليس من صفة المشركين أنهم يشركون في كل شيء، بل من وقع في نوع من أنواع عبادة فهو مشرك. وإلا كفار قريش كانوا يعبدون الله، كانوا يعبدون الله، ولكنهم ما أخلصوا العبادة لله. فالخصومة وقعت بين الأنبياء وأقوامهم في هذا الأمر، وإلا ما من المخلوق إلا وهو يعبد الله عز وجل. ولهذا قال إبراهيم: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لما استثنى رب العالمين؟ لأنهم كانوا يعبدونه، فتبرأ من آلهتهم إلا الله عز وجل، فكانوا يعبدون الله وما كانوا يخلصون العبادة لله. وبعض الجهل الآن من المسلمين يظن أن العبادة هو أن يعتقد أن هذا الذي يعبده هو خالق ورازق، وأنه إذا صرف نوعا من أنواع العبادة ليس هذه العبادة. هذا فهم المشركين الذين كانوا يقولون إن الله هو الخالق الرازق، وأن العبادة لا تضر في توحيدنا. ولهذا أخبر الله عز وجل أنهم كانوا يقرون بالربوبية، وكانوا يعرفون الله عز وجل ولكنهم ما كانوا يخلصون العبادة لله عز وجل. فهذا الأمر هو الفرقان بين أهل التوحيد وأهل الشرك، بين أهل الإسلام وبين أهل الشرك والكفر، بين أهل الجنة وبين أهل النار. من لقي الله بالتوحيد فهو من أهل الجنة، ومن لقي الله بالشرك فهو من أهل النار والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. المسألة الثالثة قال أن من أطاع الرسول ووحد الله، هنا لاحظ أنه جمع بين ركني الشهادة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله، أنه من حقق هذين الأمرين وهما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، لا يجوز له أن يتولى المحادين لله ورسوله، والمحادون لله ورسوله هم الكفار، والمحادة هي من الحد، وهو أن يكون الرجل في حد ومن يحاده في حد آخر، فالمؤمنون في حد والكفار في حد. والذين حادوا الله ورسوله هم الذين انصرفوا عن دين الله عز وجل وكانوا هم في حد والمؤمنون في حد. قال: ولو كان أقرب قريب، لو كانت هذه الموالاة أقرب قريب، لأن مبناها على أصل عظيم ينبغي أن ينظر في تحققه في من يوالي، لأن هذه الموالاة إنما تكون لله، فمن والى الله فهو ولي لكل مؤمن، ومن حاد الله ورسوله وجب على كل مؤمن أن يحاده وأن يبرأ إلى الله من محبته ومن ودته. قال: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله، أي أنه لا يوجد في الواقع، وهذا خبر من رب العالمين، وهو دليل اجتماع الأمرين: الإيمان بالله واليوم الآخر وموادة من حاد الله ورسوله. وهذا خبر متضمن النهي عن هذا، بل إنه دليل على أنه لا يقع، فإذا وجد فلا بد أن يكون هناك نقص الإيمان، أما إذا وجد الإيمان بالله وباليوم الآخر فلا بد أن توجد البراءة من هؤلاء المحادين لله ورسوله، وإذا وادهم وأحبهم فهذا دليل على نقص إيمان، أو أنه لا يعرفهم كأن يجهل حالهم. أما إذا عرفهم أنهم من أهل الكفر والمحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يوادهم ويحبهم ويتولاهم. ومن هنا تبرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أقربائهم الذين كانوا من أقرب الناس إليهم، تبرعوا منهم، وبعضهم قتل أباه وبعضهم هم بقتل أبيه، طاعة لله ولرسوله ومحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه أعظم ما يسعى الإنسان في التقرب إليه من هذه الأصناف: الآباء والأبناء والعشيرة والإخوان والعشيرة، لأنهم عون للإنسان وأقرب الناس إليه. فهذا امتحان عظيم أن يبتلى الإنسان بهذه القرابات وهم على الكفر، فعند ذلك يظهر صدق الإيمان. فإذا عاداهم في الله فهو من المؤمنين بالله واليوم الآخر، وإذا وادهم ارتكس في الكفر وخرج من الدين، ومودة الكفار كفر. إذا أحبهم المحبة التي نهى الله عز وجل عنها، ولهذا أخبر أن الإيمان لا يوجد هنا مع هذه المودة. ثم بين الله عز وجل وصف هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بالله واليوم الآخر ولم يوادوا هؤلاء، قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. والكتابة هنا أي قدر ذلك كونا وشرعا لهم، فهم مؤمنون بالله وقد كتب الله عز وجل ذلك لهم، ومما قضى به كونا وقدرا فهم من أهل الإيمان، وهم الذين حققوا الإيمان الشرعي استجابوا لأمر الله الشرعي بالإيمان، وأيدهم بروح منه قيل معنى أيدهم بروح منه أي بنصره وتأييده، وقيل بروح منه أي بالقرآن، وقيل بالقرآن وبحججه. وإنما سماه روحا لأنه به تحصل لهم الحياة لنصر الله وبتوفيقه. والروح تطلق على القرآن كما قال الله عز وجل وأوحينا إليك روحا من أمرنا، فالروح هنا هو القرآن، وتطلق على جبريل كما قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين. قال شيخ الإسلام القرآن سمي روح لأن به حياة الإنسان، وجبريل لأنه ينزل بالوحي، والروح الذي هو القرآن هو صفة الله، وكلام الله من صفاته، والروح إذا أطلقت على جبريل فهو خلق الله. ومن هنا يتبين أن الروح تطلق على الصفة وتطلق على المخلوق، فجبريل مخلوق وهو روح الله، والإضافة هنا إضافة تشريف، ويطلق على القرآن وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. والمقصود أن الله أيدهم بالقرآن وبحججه حتى استقر في قلوبهم، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذا أيضا من صفاته ودليل ما يكون لهم من العاقبة ودخول الجنة. ثم أيضا وصفهم بأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذه أعظم المراتب، وهو أن يرضى العبد عن ربه ويرضى عنه الرب عز وجل. ورضى العبد عن ربه هذا يتحقق الكثير، ولكن الشأن في أن يرضى الرب عن العبد، ولهذا وصف الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رضي عنهم ورضوا عنه. وأما من هو دونهم فإنه قد يرضى عن الله ولكن الله عز وجل لا يرضى عنه، ولهذا كان بعض السلف يهاب أن يسأل الله الرضا ولكنهم يسألون الله المغفرة، لأن الرضا درجة عالية، وهو أن يرضى العبد عن الله عز وجل، وهذه المنزلة لا تنال إلا بتوفيق الله مع الاجتهاد في العمل. أولئك حزب الله، والمقصود بحزب الله هي الفريق الذين أطاعوا الله عز وجل وأضافهم الله عز وجل إضافة تشريف، والحزب هم الشيعة والمناصرون للرجل، فإذا أضيف قيل حزب فلان أي شيعته ومناصروه، وحزب الله إذا أضيف إلى الله عز وجل إضافة تشريف أي أنهم في الفريق الذين أطاعوا الله عز وجل. ثم بين وصف هؤلاء قال ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي أنه تحقق لهم الفلاح بطاعتهم لله عز وجل، كما وصف المؤمنين بذلك، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالفلاح هو دخول الجنة. نسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم، ما هو تعريف الإخلاص؟ الإخلاص هو أن يقصد العبد بعمله وجه الله، أن يعمل لله، يريد الثواب من الله، هذا هو الإخلاص. ذكر بعض العلماء أن الإخلاص هو بحسب العمل، فالإخلاص في كل شيء بحسبه، فالإخلاص في طلب العلم هو بأن يطلب العلم لنفسه، والإخلاص في العمل الذي أمر الله عز وجل به بأن يمتثل العمل لأن الله أمر به، والمقصود أن يعمل الرجل وهو يريد بعمله وجه الله وثواب الله، وسواء رغبه الله عز وجل في ثواب مخصوص أو أن الله عز وجل أمر به. ومن هنا نجد أن الثواب يتنوع، فمرة يرغب الله عز وجل في ثواب الدنيا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، قال العلماء هذا يشمل حفظ الله للعبد في ماله وولده وفي بدنه، وهذا من الحفظ في الدنيا، وهذا أشكل على بعض الناس يظنون أن من احتسب الأجر في هذا أنه غير مخلص، وهذا غير صحيح، لأنه يعمل لله يريد ثواب الله من خيري الدنيا والآخرة، وليس هذا من الشرك، ولكن الذي يعمل للدنيا فقط مما لثناء أو لمدح أو لأن يتحقق له شيء من الدنيا لا يعمل لله هذا غير مخلص. قد ذكر بعض أهل العلم قالوا أن الإخلاص هو أن لا يرى له إخلاص، وهذه مبالغة يعني لبعض الذين تشتد مراقبتهم لله عز وجل، لا يزال يعني يراقب الله عز وجل حتى يرى أنه ليس له إخلاص. فسئل الإمام أحمد هل تعلمتم العلم لله؟ قال أما لله فعزيز، ولكن شيء أحببناه فتعلمناه. وهذا من تواضعه ومن تجنبه عن تزكية النفس، وإلا فالصحيح أن الإخلاص أن صاحبه يعرفه من نفسه، ولكن شدة المراقبة أحيانا قد يفك الإنسان في عمله. وكان بعض الصحابة يخشون على أنفسهم النفاق إذا ما اختلف القول مع العمل. بارك الله فيكم. يقول السائل ما الفرق بين الكفر والشرك وبين الظلم والفسق؟ الكفر أعم من الشرك، والشرك من أنواع الكفر، فالكفر يكون بالشرك وبغيره، والشرك هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، الشرك هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، والكفر أعم من ذلك. وبهذا يتبين أن كل شرك كفر وليس كل كفر شرك. فمن أنواع الكفر السجود، من أنواع الكفر امتهان المصحف، وهذا ليس بشرك، سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا كفر وليس بشرك، فالشرك هو من أنواع الكفر، فكل شرك كفر وليس كل كفر شرك. شيخ ذكر الظلم والفسق. الظلم والفسق كلاهما أيضا يطلق على الكفر، الظلم يطلق على الكفر وكذلك الفسق، كما يطلق أيضا الظلم على المعصية وكذلك الفسق. ومن هذا قول الله عز وجل في الآيات الثلاث من سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم قال فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. فدل على أن الظلم ينقسم إلى قسمين، والفسق ينقسم إلى قسمين، والكفر ينقسم إلى قسمين. ومن هنا ينبغي التنبه لموارد هذه الإطلاقات في الكتاب والسنة، لأنها قد تطلق على هذا وعلى هذا، وهذا يعرف بالسياق وبالأدلة الأخرى وبالأصول التي تعرف بها هذه الإطلاقات. فإذا جاء الفسق ووصف بأن صاحبه مخلد في النار أو وصف بصفات الكفر، فنعلم أن هذا من الفسق الأكبر. وإذا وصف بما يدل على أنه معصية دون الكفر، فنعلم أنه من الفسق الأكبر. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل من وقع في الشرك الأصغر يحبط عمله؟ الشرك الأصغر غير محبط للعمل إلا الذي خالطه، فالشرك يحبط العمل، لكن الشرك الأكبر يحبط العمل بالكلية الذي خالطه وغيره من الأعمال. وأما الشرك الأصغر فإنما يحبط العمل الذي خالطه، ولكن الشرك الأصغر هل يغفر بدون توبة أو يكون تحت المشيئة كما أن الكبائر تحت المشيئة، أو أنه ملحق بالشرك الأكبر في أن الله عز وجل لا يغفره؟ ومعنى أن الله عز وجل لا يغفره لا يعني أن حكمه حكم الأكبر في أنه يخلد في النار، لكن من قال بهذا من أهل العلم يقول أنه لا بد أن يعذب الله عليه، أو أنه تحصل له مخاصة من الحسنات بخلاف الكبائر قد يغفرها الله عز وجل. وأما الشرك الأصغر فإن بعض أهل العلم يقول أنه كالشرك الأكبر في أنه لا يغفر إلا بتوبة أو مقاصة، أي في الشرك الأصغر. أما الأكبر فإنه لا مقاصة فيه لأنه محرف للعمل بالكلية. وقيل أن الشرك الأصغر حكمه حكم الكبائر في أنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب عليه. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: واستغفر لذنبك، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا ذنب له؟ تكلم العلماء في مسألة عصمة الأنبياء، وأنه قد يرد عليهم ما يرد عليهم من الذنوب، ومقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم عند الله عز وجل، ولا يمكن أن نتكلم في هذا بشيء. ولكن الأصل في هذا الباب أن العلماء ذكروا أن الأنبياء يعصمون فيما يبلغون عن الله عز وجل، وقد يرد عليهم ما يرد، ولكن الله يوفقهم للتوبة. وقد ذكر في القرآن بعض ذنوب الأنبياء، قال الشيخ الإسلام: وما ذكر ذنب نبي إلا وقد ذكر الله عز وجل أنه تاب عليه منه. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يعرف له ذنب، ولكن قال بعض أهل العلم أن هذا استغفار من المقام العظيم الذي ينبغي أن يكون عليه، لأن الله فضله تفضيلا عظيما، فكل ما على درجة الرجل استحق من الشكر ما هو أعظم. وهو بلا شك قد حقق شكر الله عز وجل، ومن هنا كان أفضل الخلق وأفضل بني آدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الآخر أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته، والأمر في التشريع لا يلزم يعني من وقوع المعصية، ولكن الإنسان مأمور بأن يستغفر، ولهذا نحن مأمورون بالاستغفار بعد الأعمال الصالحة. فهل العمل الصالح ذنب؟ لكن لما قد يطرأ عليه من الخلل على ما جبل عليه الناس وما فطر عليه الناس من التقصير، فسه يرد على كل الناس وقد ينشغل القلب في الصلاة. ولهذا أمرنا بالاستغفار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، وهذا لا يتعارض مع ما شرفه الله عز وجل به من المقامات العظيمة، لأن طبيعة الإنسان أنه يضعف، ولهذا هذا الأمر له ولأمته، له ولأمته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل هذا، وكان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، ويستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، وما أسأل هذا على الصحابة، قالوا له لم تستغفر، لأنهم يعرفون أن الإنسان محتاج لهذا. ثم إن الاستغفار عبادة وهو زيادة الأجر لو لم يوجد الذنب، وكذلك الأمر بالتقوى يا أيها النبي اتق الله لا يلزم خرع المعصية كما قد يفهم بعض العوام الآن، إذا قيل له اتق الله يظن أنه نسب، بلاش، هذا دليل على النصح وتقوى الله عز وجل تدخل في أعمال البر تجنب المعاصي. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الانحناء إذا كان على وجه اللعب واللهو؟ لا يجوز الانحناء لمخلوق لا على وجه المزح واللعب ولا غيره، ولا يعذر الإنسان في شيء من هذه الأمور إلا في حال الإكراه. والمزاح يجوز بشرط أن لا يكون بباطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أمزح ولا أقول إلا حقا. كالنبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا ولا يقول باطلا. فالمزح الآن الذي يتجرى به كثير من الناس في وقوع بعض المخالفات والاستهزاء بالدين وأذية المسلمين، فإن هذا ليس من المزاح المباح، وإنما هو محرم، وإنما قد يدخل في السخرية المحرمة، فلا يجوز بحاله. النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا ولا يقول باطلا. فالمزح الآن الذي يتجرى به كثير من الناس في وقوع بعض المخالفات والاستهزاء بالدين وأذية المسلمين، فإن هذا ليس من المزاح المباح، وإنما هو محرم، وإنما قد يدخل في السخرية المحرمة، فلا يجوز بحال. ولا يعذر الإنسان في شيء من أفعاله التي يفعلها وهو مختار إلا في حال الإكراه، أن يكره على هذا فيفعل وهو مختار، وأما إن فعل من غير قصد ولم يشعر بذلك فهو معذور. بارك الله فيكم. يقول السائل: موالاة الكفار هل هي مكفرة بكل حال أو فيها تفصيل؟ نعم، ولاة الكفار المحبة لهم والمودة التي تحصل في القلوب هي مؤثرة في أصل الدين وهي كفر، لكنها قد تقع من بعض أهل الجهل، فقد يعذر الإنسان بجهله، كما أن يبني المحبة على أوهام، يظن مثلا أن بعض الكفار ينفع المسلمين أو أنه يحسن إليهم فيحبهم أو يعجب بهم، فهذا من الجهل. وإلا إذا وجد العلم فإنه لا يمكن يعني محبة هؤلاء، وأما وجود شيء من الميل إليهم فإن هذا لا يكفر، ولكن الخطر هو وجود تمكن المحبة في القلوب لهؤلاء فإنها مضادة لأصل الدين، لأنه لا تجتمع محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة هؤلاء. بارك الله فيكم. يقول السائل: إن لي أبا وأخوين وهم غير مستقيمين على طاعة الله ولا يصلون إلا نادرا، وقد نصحتهم ولم ينتصحوا، فهل يجب علي أن أتبرأ منهم؟ وكيف أوفق بين آية المجادلة ووجوب بر الوالدين؟ أفتونا مشكورين. لا منافاة بين هذا وهذا، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل من أبي هريرة رضي الله عنه وغيره دعوا آباءهم وأمهاتهم، وهذا من البر بهم أن تدعوهم وأن تصبر على دعوتهم وأن تجاهد في نصحهم وأن تسلك المسارك التي ترجو أن تقرب قلوبهم للدين وأن تحرص على هدايته، فهذا لا يتنافى، فإن المحبة التي في القلوب شيء، والمناصحة الظاهر والتقرب إليهم بالهدايا والزيارة هذا شيء آخر. ثم إذا كان هؤلاء إذا كان من وصف على الإسلام ولكن يحصل منهما تقصير في الصلاة فعليه النصح، وليس هؤلاء كالكفار. إن كان بعض أهل العلم يرى أن ترك الصلاة ولو لفريضة واحدة أنه يكفر به في الرجل، وهناك خلاف بين أهل العلم، وعلى هذا فينبغي له أن ينصح بحسب ما يستطيع لهما وأن يسلك المسارك التي تقرب قلوبهما للدين، وأن يضرهما بالنص وتقديم ما يمكن أن يقدمه لهما، وليس هذا مما يتعارض مع المودة، مع ما نهى الله عز وجل عنه من مودته، فالمودة وما في القلب شيء وما في الجوارح شيء آخر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل آية سورة المجادلة تنطبق على أهل الأهواء والبدع؟ يعني هل المقصود أنه لا يواد أهل الأهواء والبدع؟ أهل الأهواء والبدع على قسمين: من يكفر ببدعته فحكمه حكم غيره من الكفار، ومن لا يكفر ببدعته فحكمه كحكم المسلمين. وعصاة المسلمين ذكر شيخ الإسلام أنه يجتمع فيهم إيمان وكفر، يعني من شعب الإيمان ومن شعب الكفر، ولهذا يجتمع لهم من المحبة والبغض، فيحبون لما فيهم من شعب الإيمان ويبغضون لما فيهم من المعاصي والذنوب. وهذا هو أصل أهل السنة، في أن الرجل يجمع له بين الثواب والعقاب، يعني في الدنيا وفي الآخرة، ويحبون ويبغضون. وكذلك يوم القيامة ذكر كما جاء في النصوص أن الله عز وجل يعذب بعضهم وينعمهم، كالذين يدخلون النار ثم يخرجون منها وينعمون. وهذا بخلاف قول بعض أهل البدع الذين يقولون لا يجتمع الثواب والعقاب، فالناس إما معذب وإما منعم. هذا كلام باطل، بل دلت النصوص على أن من الناس من يعذب وثم بعد ذلك ينعم ويدخل الجنة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.